بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان الدرس السابق في خاتمة الفصل السابق، وهو فصل في الفوائد. قلنا هذا الفصل في التتميم لما سبق، وكانت الفائدة الأخيرة في تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. قلنا الصحيح أقسام والمعتل أقسام، صحيح أقسام والمعتل أقسام. الصحيح فعيل من الصحة أو صفة مشبهة، وحده عنده ما خلت أصوله عن حروف العلة، ما خلت أصوله عن حروف العلة، يعني الحرف الذي يقابل الفاء أو العين أو اللام حرف صحيح وليس بحرف من حروف العلة ثلاث. والصحيح منقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام، إلى سالم ومهموز ومضاعف. السالم هو الصحيح بزيادة قيد، وهو سلامته عن الهمز أو التضعيف، الهمز والتضعيف. ثم المهموز في نفسه كما عبر عنه مهموز الذي على الهمز اشتمل ثلاثة أنواع، لأنه قد تقع الهمزة في مقابلة الفاء فيسمى مهموز الفاء، وقد تقع الهمزة في مقابلة العين فيسمى مهموز العين، وقد تقع الهمزة في مقابلة اللام فيسمى مهموز اللام. إذا في نفسه هو ثلاثة أقسام. المضعف هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد مثل عظم ومد وشد، وهذا خاص بالثلاثي، وهو الذي يبحث عنه النحاة. لما؟ لأن الرباعي لا يحصل فيه قلب ولا حرف ولا إلى آخره. زلزلة مثل ضربة، فإن كان اتصلت به ضمائر أو لم تتصل هما يستويان أو هما مستويان. فزلزلة ووسوسة هذه يسمى مضاعفة رباعية، ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. زلزلة زلزلة زلزلة، الفاء زال واللام الأولى زال لأن على وزن فعلها، والزلزلة والعين التي هي اللام واللام الثانية من جنس واحد. هذا يذكره الصوفيون لكن لا بحث لهم فيه، لأنه لا يطرأ عليه إعلان ولا إبدال. أما المضعف الثلاثي فهو الذي كما سيأتي إذا أسند إلى ضمير مصرف له أحكام ثلاثة لغات متعددة، إذا أسند إلى نون النسوة إلى آخره، سيأتي بعده. إذا يتغير أو يطرأ عليه تغيير وإعلان وإبدال ونحو ذلك. إذا الصحيح ثلاثة أقسام، سالم ومهموز ومضعف. السالم هو الصحيح بقيد سلامته من الهمز والتضعيف، ولذلك العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، أيهما أعم وأيهما أخص. الصحيح أعم من السالم، كل سالم صحيح ولا عكس. هذا الصحيح، وأخره هنا الناظر ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر فاغفر لنا ربك من له غفر. قلنا لأن مفهوم الصحيح وجودي ومفهوم المعتل مفهوم الصحيح عدمي، مفهوم الصحيح عدم خلوه من حروف العلة، إذن هذا عدم. والمعتل وجود حرف من حروف العلة، إذن مفهومه وجودي، والوجود أشرف من العدم. ثم المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف من حروف العلة، يعني ما كان مقابلا للفاء حرف من حروف العلة، أو مقابلا للعين حرف من حروف العلة، أو مقابلا لللام حرف من حروف العلة. قد يكون في الكلمة أو اللفظ حرف واحد من حروف العلة، قد يكون فاء فقط، وقد يكون عينا فقط، وقد يكون لاما فقط. الأول يسمى المثال، والثاني يسمى الأجوف، والثالث يسمى الناقص. ثم هذا الذي فيه حرف واحد، ثم قد يجتمع فيه حرفان وهذا له ثلاثة أقسام، إما أن يكون الفاء والعين، إما أن يكون الفاء والعين، أو العين واللام، أو الفاء واللام. هل هناك قسم رابع؟ ليس عندنا قسم رابع. إما الفاء والعين حرفان من حروف العلة ويتكون اللام حرفا صحيحا، أو العين واللام، أو الفاء واللام. ما الذي يمتنع في الأفعال؟ الأول، ما كانت فاؤه وعينه حرف علة، ما كانت فاؤه وعينه حرفي علة، الفاء والعين مثل يوم، يوم، يوم على وزن فعل، يوم على وزن فعل، فاؤه وعينه حرفا علة. هل يوجد في الأفعال؟ الجواب لا، إنما يختص بالأسماء. ما كانت عينه ولامه حرفي علة هذا يسمى لفيفا مقرونا، لفيفا مقرونا، ويوجد في الأسماء وفي الأفعال. قوية وهوى وحوى ونوى. وما كانت فاؤه ولامه حرفي علة أيضا هذا يوجد في الأسماء وفي الأفعال. وقا وقا وقيا هذا الأصل. وقا الفاء واو واللام ياء، واللام ياء، والعين حرف حرف صحيح، حرف صحيح. إذن هذا تقسيم آخر للمعتل، وهو ما كان فيه، ما كان فيه حرفا علة. هل تجتمع الفاء والعين واللام كلها حروف علة؟ في الأسماء لا، لا في الأفعال، وفي الأسماء معدود، قيل ياء وواو، وزد عليها كلمة النظم وايون التي هي جمع حروف العلة، فهذه ثلاث كلمات. إذا هو نادر فلا يذكر ولا يترتب عليه أحكام، ولا يترتب عليه أحكام. لهذه المناسبة التي ختم بها الناظم رحمه الله تعالى المعتل، الفصل السابق هذا فصل في الفوائد، ختمه ببيان المعتل. والمعتل قلنا ما اشتمل على حرف من حروف العلة، وسميت هذه الحروف الثلاث حروف علة لما؟ لتغيرها، لأن العلة هي التغير. إذن هذه تتغير، تتغير يعني قد تبدل الواو ألفا، قد تبدل الياء ألفا، قد تبدل الواو ياء، قد تبدل الياء واوا، قد تبدل الياء أو الواو همزة، قد تبدل الهمزة ياء أو واو، قد تبدل الألف ياء أو واو إلى آخر. إذا كل منهما ينقلب ويتغير ويتبدل إلى الآخر. لهذه المناسبة عقد هذا الفصل أو الباب وجعله خاتمة لهذا النظم، فقال رحمه الله تعالى: باب المعتلات والمضاعف والمهموس. باب المعتلات والمضاعف والمهموس. الأصل في التغيير والتبديل هو للمعتل، وألحق به إلحاقا المهموز والمضاعف، وإن الأصل التغيير أنه يعتري أحرف العلة. باب المعتلات أي هذا باب بيان تصريف الأفعال المعتلات. المعتلات هذا جمع معتل، اسم فاعل، اسم فاعل، أصله معتلل على وزن مفتعل، مفتعل، معتلل، معتلل، أضغمت اللام في اللام. إذن المعتلات هذا جمع معتل، ومعتل هذا اسم فاعل أصله معتلل، وسبق بيانه. إذن هذا باب بيان تصريف الأفعال المعتلات. إذن الأفعال المعتلات المثال والأجوف والناقص واللفيف المفروق واللفيف المقرون، هذه لها أحكام، سواء كانت مجردة يعني عن اتصالها بالضمائر أو إسنادها للضمائر، ولها أحكام بعد اتصالها بالضمائر، وهذا ما يسمى بالتصريف. والمضاعف يعني والفعل المضاعف، لماذا؟ لأنه كحرف العلة من جهة التغيير، لما كان يتغير كما يتغير الفعل المعتل الذي فيه حرف من حروف العلة ألحق به في الأحكام، وإن كانت أحكامه أقل من المعتل. والمهموز يعني والفعل المهموز، المشتمل على همز سواء كان فاعلا او عينا او لاما او لاما. المعتلات هذه كما سبق انه يطرأ عليها تغيير، وصلح اهل الصرف على تسميه التغيير الذي يطرأ على الحروف عموما الابدال والاعلان، الابدال والاعلان. وهذا باب واسع وهو من اصعب ابواب الصرف، الابدال والاعلان، لكن يذكر منه طرف من مسائل فقط. قلب الباو ياء الواو ياء والياء واو والالف ياء والهمزه كما سياتي، هذه مسائل فقط يعني كرؤوس مسائل تذكر، والا استيفاء الباب هذا واسع تجده في الشافيه ونحوها. ما يطرا او يحصل تغيير للحروف المعتله وغيرها يسمى بالاعلان والابدال. الاعلان والابدال معناه التبديل والتغيير، هذا الاصل فيه من جهه المعنى اللغوي. فكل اعلان، فكل تغيير اعلان، وكل تغيير ابدال. لكن من جهه الاصطلاح خص الصرفيون التغيير الذي يطرا على حروف العله على جهه الخصوص سمي ابدالا، سمي اعلانا، سمي اعلانا. ان كان التغيير الحرف بالحرف وهو حرف عله على جهه الخصوص الالف او الواو والياء فهذا يسمى اعلانا، والحق به الهمزه لان الهمزه قد تقلب الى حرف من حروف العله. اذن الاصل في مبحث الاعلان انه يتعلق بالواو او الياء او الالف والحق به الهمز لان الهمز قد تقلب ياء او واو، وكل من الواو والياء حرفا عله. اذا نقول الاعلان كما عرفه بعضهم تغيير حرف العله للتخفيف، تغيير حرف العله للتخفيف بقلبه او اسكانه او حذفه، تغيير حرف العله. اذا التغيير هنا مقيد ليس مطلقا لحرف العلة الواو أو الياء أو الألف للتخفيف، هذا بيان لعلة التغيير لما غيرت حروف العلة للتخفيف، للتخفيف بقلبه أو إسكانه أو حذفه. بقلبه جار ومجرور متعلق بقوله تغيير، تغيير تغيير بأي شيء بقلبه، يعني يقلب الواو ألفا، يقلب الواو ياء، تقلب الياء، وهذا تغيير بقلب الحرف، ذات الحرف يتغير من هيئة نطق بالواو إلى هيئة نطق بالألف بقلبه أو إسكانه. كما سبق أن حرف العلة لما يكون حرف علة إذا تحرف، أما إذا سكن فهو حرف لين ومد وقد يجتمعان وقد يفترقان كما سبق. المهم إذا تحركت الياء أو الواو نقول هذان الحرفان حرفا علة، حرفا علة. قد يطرأ عليهما التسكين، التسكين كما في يقول يقول، هذا الأصل. قلنا الواو هذه متحركة سكناها، كيف سكناها؟ نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها، هذا يسمى إعلانا بالنقل، الحرف كما هو لكن حركته تنقل إلى ما قبله أو تسقط كليا، يعني لا تنقل. أو حذفه، قد يحذف حرف العلة كما في الأجوف قال، إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك تقول قلت، إذن هذا حذف، حذف حرف العلة، إذن تغير، تغير من الوجود إلى العدم، هذا يسمى تغييرا. نخلص من هذا أن الإعلان ثلاثة أنواع، إعلانهم تغيير حرف العلة ليحصل التخفيف فدل العلة، إعلانهم تغيير حرف العلة ليحصل التخفيف فدل العلة، أقسامه ثلاثة. إما أن يكون إعلانا بالقلب قول صار قال، إذا قلب رمي صار رمى، قلبت الياء ألفا، هذا يسمى إعلانا بالقلب وله شروط وله أحكام. الثاني إعلان بالنقل، الحرف كما هو لكن حركته تنقل إلى ما قبله أو تسقط بالكلية، مثل يقول ويبيع. يقول أصلها يقول بضم الواو نقلت إلى ما قبلها. يبيع أصلها يبيع بكسر الياء نقلت الكسر إلى الباء قبل لكونه ساكن. هذا يسمى إعلانا بالنقل، وسيأتي بحثه له شروط خمسة. النوع الثالث هو إعلان بالحذف. إعلان بالحذف هو إسقاط حرف العلة، إسقاط حرف العلة الواو أو الياء أو الألف، هذا يسمى إعلانا بالحذف. قاض أصلها قاضي، سقطت الضمة على الياء فسقطت، التقط ساكنة للتنوين لأنه نكرة، نون المنكرة منقوصة في رفعه وجد خصوصة. قاضي الياء مع التنوين التقط ساكنة، حذفنا الياء. إذن هذا حذف يسمى إعلانا بالحذف. لذلك تجد في كتب النحاة والصرف يقال أعل إعلان قاضي، أعل إعلان قاضي، ما المراد؟ الحذف، إعلانا بالحذف. إذن الإعلان ثلاثة أنواع. الإعلان كما سبق أنه مقصور على حروف العلة، هذا الأصل، وألحق به الهمز. إذا قيل لك لما ألحق الهمز بالإعلان وهو مختص بحروف العلة، تقول أن الهمز قد يقلب ألفا يقلب واوا أو ياء، وهذان من حروف العلة. الإعلان في معظمه مسائله، أكثر مسائله يخضع للقياس، يعني يكون مضبوطا بقواعد قياسية مضطردة، قواعد قياسية مضطردة. هذا هو النوع الأول وهو الإعلان، وهو الإعلان. النوع الثاني الإبدال، الإبدال وهو أيضا تغيير لكنه على معنى كما سبق معنا، وضع حرف مكان حرف آخر مطلقا، يعني سواء كان حرف علة أم حرفا صحيحا، وضع حرف مكان حرف، وضع حرف مكان حرف. حقيقة الإبدال جعل حرف مكان غيره بعرف الصرف. فنقول جعل الحرف مكان حرف آخر مطلقا سواء كان الحرف حرف علة أو حرفا صحيحا يسمى إبدالا، يسمى إبدالا، فهو أعم من الإعلان. العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. إن كان التغيير متعلقه حروف العلة نقول اجتمعا، وإن كان التغيير متعلقه حرف صحيح نقول افترقا. يصدق عليه أنه إبدال ولا يصدق عليه أنه إعلان. يجتمعان في نحو قال ورمى. قال رمى، قال أصلها قاوانا، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذا يسمى إعلانا وإبدالا. لما سمي إعلانا وإبدالا؟ لأنه تغيير متعلق بحرف علة، فيصدق عليه أنه إعلان ويصدق عليه أنه إبدال. رمى رميا، رميا هذا ناقص يائي، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا، فقلبت الياء ألفا، هذا نسميه إعلانا وإبدالا. إذا اجتمعا، لما إعلان؟ لكونه تغيير ومحل هذا التغيير حرف علة، كذلك هنا حصل إبدال، حرف مكان حرف وهو الألف مكان الياء. إذا جعل حرف مكان حرف، جعل حرف وهو الياء الألف مكان حرف وهو الياء، مثل قال قولا، جعل حرف مكان حرف الألف مكان الواء. إذا صدق عليهما أنه إبدال وإعلان. وينفرد الإبدال في نحو الأحكام السابقة التي مضت معنا في افتعل، افتعل نقول اصطبر، اصطبر أصله استبر، تاء قلبت طاء، هل هو من حروف العلة؟ ليس من حروف العلة. جعل حرف مكان حرف، جعل الطاء مكان التاء، فنقول هذا إبدال ولا يسمى إعلانا في الاصطلاح، ولا يسمى إعلانا في الاصطلاح. والذكر قلنا والذكر أصله والذكر، وأصل والذكر إذ ذكر، التاء قلبت دالا، هذا الأصل قلبت دالا. إذن التاء ليست من حروف العلة والدال ليس من حروف العلة، وهذا جعل حرف مكانه حرف آخر وهو حرف صحيح. التاء حرف صحيح والدال حرف صحيح، نسمي هذا إبدالا ولا نسميه إعلالا. إذن العلاقة بين الإبدال والإعلال العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. كل إعلال إبدال ولا عكس، كل إعلال إبدال ولا عكس. الإبدال في غالبه في معظمه لا يخضع لقواعد قياسية مضطردة، هذا هو الغالب، لذلك مسائله أقل من مسائل الإعلال. مسائل الإبدال معدودة، أما الإعلال فهذه كثيرة، هذه كثيرة. الإبدال هذا انقسم إلى قسمين، إبدال لغوي وإبدال تصريفي. إبدال لغوي وإبدال تصريفي. الإبدال اللغوي هذا الذي مورده السماع فقط، لا يخضع كل معظمه لا يخضع لقواعد قياسية. إذن بعضه يخضع لجزئية، بعضه يخضع لقواعد قياسية مضطردة. الإبدال اللغوي هو ما سبق بيانه في بحث ميزان الصرف، ويعرف القلب بأصله كما نأي ناء مع نأي احكما، وباشتقاق له كالحادي والجاهل والقسي باستنادي، وصحة المقلوب مثل أيسا، وقلة استعماله مستأنسا، كمثل آرم مع الأرآم وآذر مع آذر تسامي، وبالتماع الهمزتين إن فقد عند الخليل نحو جاء فانتقد، وبامتناع الصرف من غير سبب على الأصح نحو أشأة أب، فإنها تزن بالنفعاء وهي كأفعل لدى الكساء. وقال في وزانه الفراء أفاء والبناء أفعلاء. هذا كله مبحثه اللغة السماع. قلنا وجه أصله جوه على وزن عفل، من أين أتينا بهذا؟ برده إلى أصله السماع. هل يخضع هذا لقاعدة مضطردة؟ لا يخضع، لذلك موقوف على السماع. هذا يسمى الإبدال اللغوي، الإبدال اللغوي، ويعرف القلب بأصله الذي ذكرناه في السابق، كيف نحكم على كلمة بأنها مبدلة. الإبدال التصريفي هذا الذي ذكرناه من أمثال افتعل، إذا وقعت فاء افتعل حرفا من حروف الإطباق وجب قلب التاء طاء، هذا إبدال تصريفي. إذا وقعت الفاء فاء افتعل زايا أو دالا أو دالا وجب قلب التاء دالا، وجب قلب التاء دالا، فقل هذا إبدال تصريفي، هذا إبدال تصريفي. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان بعض مسائل الإعلام، إذا تقول بعض مسائل الإعلام يعني أهم ما يمكن أن يذكر في هذا الباب. وأهم مسألة هي مسألة قلب الواو والياء ألفا، قلب الواو والياء ألفا. قد تقلب الواو ياء، قد تقلب الواو ياء، وقد تقلب الياء واو، ولكل أحكام. وقد تقلب الواو والياء ألفا، وقد تقلب الألف ياء في مواضع، وقد تقلب الألف واو، الأولى ياء وهذه واو، هذه كل منهما ينقلب إلى الآخر. لكن أشهر المسائل هي قلب الواو أو الياء ألفا، هذا يسمى إعلالا بالقلب، إعلالا بالقلب يعني تغيير حرف العلة بقلبه من أجل التخفيف، من أجل التخفيف. ونويا حرك قل الألف من بعد فتح كغزى الذي كفى، ونويا حرك قل الألف واوا أو ين أو ين أو ياء. واوا هذا مفعول أول لقوله اقلب، اقلب هذا فعل أمر من القلب يعني تغيير الصورة، تغيير الصورة. انطق به هو في الأصل واوا، هو في الأصل واوا، انطق به بصورة مغايرة. وعين هذه الصورة وهي كونه ألفا، اقلب ألفا، اقلب واوا ألفا، اقلب واوا ألفا. واوا هذا مفعول الأول مقدم على اقلب، ألفا هذا هو المفعول الثاني، أو ياء أو هذا للتنويع والتقسيم. ياء هذا معطوف على واوا، والمعطوف على المنصوب منصوب. إذن المسألة الأولى هي قلب الواو أو الياء ألفا لينة، ألفا لينة. اقلب هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن إذا توفرت الشروط التي ستذكر في الياء أو الياء في الياء أو الواو، نقول وجب قلبها ألفا، وجب قلبها ألفا. اقلب واوا أو ياء ألفا. ثم ذكر شرطين، الشرط الأول كونهما محركين، قال حركا حركا حركا، هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والألف هذه نائب فاعل تعود على الواو والياء، والجملة صفة الواو والياء، يعني واو نويا محركين، واو نويا محركين. هذا هو الشرط الأول في صدق قلب الواو أو الياء ألفا، متى؟ إذا كان محركين، هذا هو الشرط الأول. إذا كان ساكنين نقول لا يجب قلب الواو أو الياء ألفا. لما؟ لأن شرط قلب الواو ألفا أن يكونا محركين. هنا قال حركا حركا أطلق، ما مراده؟ هل مراد عين حركة أم مطلق حركة؟ مطلق حركة. كيف مطلق حركة؟ يعني إذا حركت الواو بفتح أو ضم أو كسر، إذا حركت الياء بفتح أو ضم أو كسر قلت تحركت الواو، بقطع النظر عن شخص الحركة وعن عين الحركة. هذا هو الشرط الأول، أن تكون الواو محركة بأي جنس، بأي نوع من جنس حركة، ضمة أو فتحة أو كسرة. كذلك الياء أن تكون محركة بأي نوع من جنس حركة، ضمة كانت أم فتحة أم كسرة. وهذا الشرط يخرج به ما إذا كانت ساكنة سكونا أصليا، ما إذا كانت ساكنة سكونا أصليا. فقول هذا مصدر، قول على وزن فعل، هل نقول الواو هنا يجب قلبها ألفا كما قلبت في قول وبيع؟ نقول لا. لما؟ لأن شرط قلب الواو ياء أن تكون محركة بأي حركة كانت، وهنا ساكنة، إذن لا يجوز قلب الواو ألفا في قول، وكذلك لا يجوز قلب الياء ألفا في بيع. مصدران كلاهما مصدران، الأول أجوف الواو والثاني أجوف ياء. هل يجوز قلب الواو والياء في المثالين السابقين؟ نقول لا يجوز. لما؟ واو نويا حركا، وهاتان الواو والياء ساكنتان سكونا أصليا، سكونا أصليا. وقلت سكونا أصليا احترازا من السكون غير الأصل العربي، وهذا فيما يقال فيه بقلب الواو ألفا باعتبار الحالين، باعتبار ما كان وباعتبار ما يكون، أو اكتفاء بجزء العلة على رأي بعضهم. أقام أقام قلنا أصله على وزن أفعال معتل العين بالواو، أصله أقوى ما أقوى ما أقوى ما. كيف قلبت الواو ألفا؟ نقول حصل إعلان بالنقل، وهو نقل حركة الواو الألف إلى ما قبل الحرف الساكن الصحيح، فصار أقى أقى، تحركت القاف وواو ساكنة، ثم صار أقام. كيف قلبت الواو ألفا وهي ساكنة؟ نقول هذا السكون ليس سكونا أصليا كما هو في قول وبيع، وإنما هو سكون عارض. وشرط قلب الواو ألفا أو الياء ألفا إذا كان محركين ضد السكون الأصل، أما المحركين أصالة ثم سكنا عرضا للإعلان بالنقل فهو داخل في قوله محركين. محركين، إذن الشرط الأول أن تكون الواو محركة وأن تكون الياء محركة بأي حركة كانت. احترزنا بهذا عن الواو الساكنة سكونا أصليا والياء الساكنة سكونا أصليا، فإنها تصح ولا تقلب ألفا. أما ما سكن عرضا فنقول هذا داخل في المحرك. كيف نقول أقام خاف يخاف؟ يخاف أصلها يخوف، خوف الماضي يخوف يخوف. كيف قلبت الواو ألفا وهنا لم تكتمل العلة وهي تحركها وفتح ما قبلها؟ نقول حصل أولا إعلان بالنقل، نقلت حركة الواو وهي الفتحة إلى ما قبلها، صار يخو يخا يخا يخ يخ يخوف يخوف يخوف، ثم صارت يخاف. كيف وهي ساكنة في الأصل؟ نقول سكونها عرضي وليس بأصلي. تحركت الياء باعتبار السابق وفتح ما قبلها باعتبار الآن، فقلبت الواو ألفا، مثلها يهاب، مثلها يهاب. الشرط الثاني أن تكون هذه الحركة التي على الواو أو الياء أصلية لا عارضة وطارئة. فإن كانت عارضة وطارئة نقول لا تقلب الواو ولا الياء ألفا. مثال للحركة العارضة، قيل جيل، جيل أصلها جيئل، جيئل ولد الضبر، جيئل فيعل. جيئل الهمزة هذه عين الكلمة، فيعل عين الكلمة، أريد التخفيف بحذف الهمزة ولكن بعد إسقاط حركتها على الحرف السابق وهو الياء، لأنه ساكن. جي هذا ياء ساكن وهي زائدة، جيئل جيئل، أسقطت الحركة حركة الهمزة على الياء ثم حذفت الهمزة فصار جيال، جيال على وزن فعل. إذن هل نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فيجب قلبها ألفا؟ نقول لا، لا يصح أن يقال جالا، تحركت الواو تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا فصار جالا، نقول هذا لا يصح. لما؟ لأن شرط تحرك الياء أن تكون الحركة أصلية، وهذه الياء في الأصل ساكنة وليست متحركة، وهذه الفتحة حركة طارئة عارضة، والعبرة بالأصل لا بالعارض. توام، هنا تحركت الواو وانفتح ما قبلها مثل قولة، هل يصح قلب الواو ألفا في توام؟ نقول لا. لما؟ لأن الواو هذه في الأصل ساكنة وهذه الحركة أسقطت من الهمز تخلصا منها، يعني إرادة التخفيف منها، أصلها توأم، توأم مثل جيئل، فنقول توأم أريد التخفيف بحذف الهمزة بعد إسقاط حركتها على الواو قبلها فحذفت الهمزة فصارت توأم، توأم فعل. لا يصح أن نقلب الواو ألفا لأنها محركة وفتح ما قبلها. لما؟ لأن الشرط أن تكون حركة أصلية، أن تكون الحركة أصلية وهذه الحركة عارضة وليست أصلية. ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل، تنسوا الفضل، تنسوا، تنسوا. هل يصح أن نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها يجب قلبها ألفا؟ نقول لا. لما؟ لأن الواو أصلها ساكنة وهذه الحركة عارضة وهي حركة تخلص من افتقار الساكنين. ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل. إذن الشرط الأول أن تكون الواو أو الياء محركين. الشرط الثاني أن تكون هذه الحركة أصلية لا عارضة، فإن كانت عارضة لم يجز قلب الواو أو الياء ألفا. الشرط الثالث أن يكون ما قبلها مفتوحا، أن يكون ما قبلها مفتوحا، لذلك قال من بعد فتح واو نويا حركت للألف من بعد فتح، يعني حال كون الواو أو الياء كائنين من بعد فتح. حركة الواو أو الياء مطلق الحركة ضمة أو كسرة أو فتحة، أما ما قبلها يجب أن تشخص الحركة، يعني يجب أن تكون عين الفتحة، فإن لم تكن فتحة لا يجوز قلب الواو أو الياء ألفا. مثل لك بغزا، قال كغزا، غزا هذا ناقص الواو، أصله غزا وفعل غزا و، نقول تحرك في الواو وانفتح ما قبلها فيجب قلب الواو ألفا فصار غزا، هذه الألف ليست أصلية، لذلك نقول الفعل لا تكون فيه الألف أصلية، يعني إذا كانت في مقابلة الفاء أو العين أو اللام، وإنما تكون مقلبة عن أصل، هذا في اعتبار حقيقة النقد، أما باعتبار النقد فله أحكام تتعلق به. إذن غزا هذه الألف مقلبة عن واو، أصلها غزا واو، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا. كغزا الذي كفى، غزا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، الذي هذا اسم موصول فاعل، كفى هذا أصل كفيا، كفيا ناقص يائي، ناقص يائي كفيا، نقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا كفيا. إذا مثل لنا به والجملة كفى والفاعل ضمير مستتر يعود على الذي، والجملة صلة الموصول لمحل لها من الإعراب. إذا غزا الذي كفى مثل لك بمثالين، لواو تحقق فيها الشرطان أو الشروط وقلبت الواو ألفا، وياء تحقق فيها الشروط وقلبت الياء ألفا، قلبت الياء ألفا. إذا من بعد فتح لابد من تخصيص أن ما قبل الواو أو الياء لابد أن يكون مفتوحا. انظر في الأول قال ين حرك أطلق، والثاني قال من بعد فتح، هل هذا الإطلاق وهذا التشخيص مراد؟ نقول نعم مراد، الأول مطلق ومراد الإطلاق، والحكم يبقى على إطلاقه حتى يقيد. حرك هذا فعل ماضي، والأفعال عموما من باب المطلق لا من باب العام. من بعد فتح هذا شخص فيه الحركة، شخص فيه الحركة. إذن الشرط الثالث أن تقع الواو أو الياء بعد فتح، بعد فتح. الشرط الرابع أن تكون الفتحة متصلة بنفس الكلمة، لا تكون من كلمة أخرى. يمثل لها لهذا المنفصل كثير من الصرفيين بقولهم إن عمر وجد يزيد في السوق، إن عمر وجد يزيد في السوق، إن عمر وعمر وتحرك في الواو وانفتح ما قبلها، وجد واو المحركة بالفتح وحركته أصلية وانفتح ما قبلها، هل تقلب الواو ألفا؟ نقول لا. لما؟ لأن الفتحة التي على الحرف ليس من نفس الكلمة، وإنما من كلمة مستقلة بذاتها، عمر روجد، لا نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، وإلا ما بقي لنا واو. إن عمر وجد يزيدا، وجد يزيدا، يزيدا الياء محركة، يزيدا وجد يزيدا، إذا ياء محركة وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا، نقول لا، شرط تحرك الحرف الذي قبل الواو أو الياء أن يكون من نفس الكلمة، بهذا تخلص إلى أن الفاء لا يمكن أن تقلب ألفا، أليس كذلك؟ إذا وقعت الواو أو الياء فاء الكلمة هل يمكن أن تقلب ألفا؟ لما؟ ليس لها قبل، وما قبلها منفصل عنها، وما قبلها منفصل عنها. إذا أن تكون الفتحة متصلة بنفس الكلمة، بنفس الكلمة. الخامس، بعضهم يزيد في الشرط السابق يقول ألا أن تكون متصلة، يعني أن تكون من نفس الكلمة وألا يفصل بينهما فاصل، سواء كان ملفوظا بها أو مقدرا. إذا قيل يبايعوا، يبايعوا، يقاولوا، يبايعوا، الياء تحرك، يبايعوا، الياء محرك بجنس الحركة تسرى. عند الصرفيين أن الحرف الساكن حاجز غير حصين، غير حصين، يعني كأنه غير موجود. فإذا قيل يباء، يباء، باء مفتوح، ثم ألف ساكن وهي حاجز غير حصين، ثم ياء مقصورة، هل يصح أن نقول تحركت الواء، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فيجب قلبها ألف؟ نقول لا. لما؟ لأن هذا الحاجز موجود لفظا فيجب اعتباره فاصلا بين الحرفين، بين الحرفين. كذلك فيما إذا كان الفتح مفصولا عن حرف العلة بفاصل مقدر، وهذا يمثلون له بغزاوين، غزاوين، غزاوين، تحركت الواو وانفتح ما قبلها ولم تقلب ألف، غزاوين، رميون، غزاوين، تحركت الواو وانفتح ما قبلها ولا يجوز قلب الواو ألفا. لما؟ لأن ثم فاصلا بين الزاي والواو، لأن غزاوين هذا على وزن علبق، علبق هذا أربعة أحرف، أربعة أحرف وكلها محركة، علبق وهدبق، هذا من الكلمة أو الكلمات في اللفظ هي أربعة أحرف. والقاعدة عندهم، لأنه قد يعترض بهذا المثال على من يقعد، أن العرب تكره توالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة، يقول العرب لا يكون في الكلام كلمة مؤلفة من أربعة أحرف وكلها متحركة، لا بد تجد الثانية والثالث ساكن، أما كلها محركة فلا يوجد، فيقال علبق، علبق، هذا كلها محركة، هدى بد، هذا كلها محرك، فنقول لا، ليس كلها محرك، ثم فاصل مقدر، علابط هذا مخفف من علابط، وهدابد هذا مخفف من هدابد، إذن ثم فاصل مقدر بين الحرفين، علابط، علابط، هدابد، هدابد، إذن هل حصل توالي؟ قل ليس، ليس ثم توالي في الكلمة، بل هذه الكلمة ليست رباعية بل هي خماسية، هي خماسية. عندهم التصريف كما سبق عند المتقدمين التصريف يخص بماذا؟ بباب التمارين. فإذا قيل غزو على مصدر إيت به على وزن علبط، فكيف تأتي به؟ تقول علبط، غزاوي، غزاوي، ها، علا بط، غزا، وي، واو ثم ياء، علا بط، غزا، وي، غزا، وي، ها، غزا وين، غزا وين، أصلها غزا وي، واو ثم ياء، واو ثم ياء. فإذا قيل غزا وين نقول حصل إعلال كإعلال قاضي، ليس كذلك؟ غزا وين هذا في اللفظ ثلاثة، أين الرابع الذي هو الياء؟ أقول أعل إعلان قاضي، لما؟ لكونه ياء ساكنة دخله التنوين التقى ساكنات فصار غزاوين، أقل غزاوي بالياء. طيب غزاوين تحركت الواو وفتح ما قبلها، لما لم تقلب الواو ألفا؟ لما؟ لأننا نقول ثم فاصل، لم تتصل الفتحة بحرف العلة، غزاوين الواو هذه لم يسبقها الزاي وإنما سبقها ألف مقدرة، لأن أصله غزاوي، غزاوي، علابق، غزاوي. إذن غزاوين نقول هذه الفتحة التي قبل الواو ليست مسوغة للواو أن تقلب ألفا، لما؟ لأنها ليست متصلة بها، ليست متصلة بها. الشرط الخامس إذا وقعت الواو أو الياء عينا للكلمة وجب أن يكون ما قبلها ما بعدها محركا، وجب أن يكون ما بعدها أو بعدهما محركا بجنس الحركة، قطع النظر عن نوع الحركة. طويل على وزن فعيل، أين عين الكلمة؟ الواو. إذن وقعت الواو، فوقعت الواو عين الكلمة. طويل طويل طويل. تحركت الواو وحركتها أصلية، وانفتح ما قبلها وحركة الفتحة أصلية، وهو متصل بنفس الكلمة. توفرت الشروط السابقة كلها. طويل، هل نقول تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا؟ نقول لا. لما؟ لأن الشرط أن الواو إذا وقعت عينا للكلمة وجب أن يكون ما بعدها محركا لجواز قلبها ألفا. فإذا قيل طويل ما بعد الواو ساكن، إذا لا يجوز قلب الواو ألفا. لما؟ لم تتوفر الشروط بكمالها، لأنه لو حصل إعلان بالقلب، وهذا عندهم قاعدة كبرى وقاعدة صغرى، قواعد الإبدال والإعلان كلها قواعد صغرى، لذلك يشترط فيها عدم المانع. يعني لا تطبق قواعد الإبدال وقواعد الإعلان إلا عند عدم المانع، قد يوجد المقتضي وينتفي المانع، فلا يصح قلب الواو أو الياء ألفا. فطويل لو قيل طويل اقلب الواو ألفا، طايل التقى ساكنا، تحذف الألف. طيل إيش معنى طيل؟ لا معنى له. إذا وقعنا في اللبس وخفاء المعنى، والقاعدة الكبرى أن مراعاة المعاني وعدم الإلباس وعدم الخفاء، هذا قاعدة كبرى مقدمة على القواعد اللفظية مثل قواعد الإبدال والإعلام، لأن هذا يتعلق باللفظ فقط لا يتعلق بالمعنى. فإذا تعارض عندنا قاعدتان في مثل هذا التركيب، نقول القاعدة التي هي متعلقة بالمعنى لصحة المعنى مقدمة على القاعدة الصغرى، وهي قلب الواو أو الياء ألفا. إذن طويل لا يصح قلب الواو ألفا، لذلك اشترطوا أن يكون ما بعد حرف العلة محركا، لأنه لو كان ساكنا وقلبت الواو أو الياء ألفا لالتقى ساكنان، فحذف أحد الساكنين فوقع اللفظ إما إلى لفظ آخر يشتبه به، وإما أن لا يكون له معنى، وإما أن لا يكون له معنى. بيان بيان، هذا بيان بيان. تحركت الياء وانفتح ما قبلها، والحركة أصلية وانفتح ما قبلها متصل به ومن نفس الكلمة. هل يجوز قلب الياء ألفا؟ لا يجوز. لما؟ لأننا لو قلبنا أول القاعدة اللفظية، وهي أنه يشترط في الياء التي يجب حذف التي يجب قلبها ألفا أن يكون ما بعدها محركا، وهنا انتفت. لما قعدوا هذه القاعدة؟ لأنه يؤدي إلى اللفظ. لو قلبت الواو أو الياء ألفا لأدى إلى اللفظ. فلو قيل بيان اقلب الياء ألفا، التقى ساكنان، بان، هل بيان بان وقع في لفظ بان؟ قد تقول له معنى وهو أنه فعل ماضي، لكن هل هو فعل ماضي هنا؟ بان بان ليس له معنى، ليس له معنى من جهة كونه اسما، أما لو جعل ماضيا نقول له معنى فانفك اللفظ فصار لفظا آخر، فصار لفظا آخر. إذن يجب أن يكون ما بعد الواو أو الياء، ما بعد الواو أو الياء إذا وقعتا عينا للكلمة أن يكون محركا، فلو كان ما بعدهما ساكنا لا يجوز قلب الواو أو الياء ألفا. الشرط السادس ألا يكون بعد الواو أو الياء إذا وقعتا لاما ألف اثنين ولا ياء مشددة. يعني الحكم السابق متعلق بالواو والياء إذا وقعتا عينا، والآن إذا وقعتا لاما نقول يشترط ألا يليها ألف اثنين ولا ياء مشددة، ولا ياء مشددا. غزا نقول أصله غزوة، تحركت الواو فتح ما قبلها وقلبت ألفا. إذا أريد إسناد هذا الفعل وهو ناقص واوي، وهو ناقص واوي، إذا أريد إسناده إلى ألف الاثنين وجب تصحيح الواو فتقول غزاوة غزاوة. هنا تحركت الواو وانفتح ما قبلها، هل يجوز قلبها ألفا؟ نقول لا يجوز. لما؟ لأن عندنا شرطا، وهو أن الواو إذا وقعت لاما وتوفرت فيها الشروط السابقة لا يجوز قلبها ألفا إذا كان يليها ألف اثنين. لما؟ قاعد هذه القاعدة اللفظية، لأنه لو قلبت الواو ألفا لوقع اللبس والخفاء، وهو إذا قيل غزا واقلب الواو طبق القاعدة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، غزا ألفين التقى ساكنا احذف غزا، ماذا حصل؟ هل هو مثنى أو مفرد؟ وقع لبس، ما تدري هل هو مثنى أو مفرد، تقول وقع اللبس. دفعا لهذا اللبس قعدوا هذه القاعدة أنه لا يجوز إذا وقعت الواو لاما أن تقلب الواو ألفا إذا كان ما بعدها ساكن، إذا كان ما بعدها ساكن وهو ألف اثنين، إذا كان ما بعدها ألف اثنين. كذلك ألا يكون بعدها ياء مشددة، وياء ياء النسب، دموي دموي دموي فعلي، وقعت اللام واوا، وقعت اللام واوا، هل يجوز قلبها مع توفر الشروط السابقة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها؟ نقول لا، لا يجوز قلبها بل يجب تصحيحها. لما؟ لأن الأصل فيه أنه على قول أنه يائي، وعندهم أن المعتل ما كان على وزن فتى أو دنيا أنه يجب قلب اللام واوا. لما؟ لأنه لو جعلت ياء لاجتمع عندنا ثلاث ياءات، وهذا فيه ثقل، فكل حرف إلا قبل ياء النسب يجب قلبه واوا. لما؟ لئلا يجتمع عندنا ثلاث ياءات، لأن فيه ثقل، لأن فيه ثقل. دموي علوي، دموي على قول أنها أصلية، وعلوي هذه مقلبة عن ياء، علي علي أصله يائي، فلما اتصلت به ياء النسب وجب قلب الياء واوا. كما قيل في عصوي دموي دنيوي، دنيوي فيه وجهان، هذا فيه وجهان. إذا الشرط السادس ألا يقع بعدهما ألف اثنين أو ياء مشددة إذا وقعتا، يعني الواو والياء لامين. الشرط السابع ألا يكون أي الواو والعين عينا لفعل على زينة فاعل بكسر العين، ألا تكون الواو ولا الياء عينا لفعل على وزن فاعل بكسر العين، بشرط أن يكون الصفة المشبهة يعني فاعله على وزن أفعل، على وزن أفعل، والمصدر على فعل بهذه القيود. إذا وقعت الواو أو الياء عينا عينا لفعل على وزن فاعل بكسر العين، والصفة المشبهة اسم الفاعل منه على وزن أفعل والمصدر على فعل، تقول عورة عورة وحيدا. عورة عورة على وزن فعل، وقعت عينه واو، الصفة المشبهة أو اسم الفاعل على وزن أفعل، المصدر على وزن فعل. في هذا التركيب عاورة لا نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فيجب قلبها ماذا؟ ألفا، فلا نقول عارة ثبت المعنى للقاعدة السابقة دفعا للفظ المعنى، فلا يصح أن يقال عارة وحيد أحيد، فهو حياد حياد هذا مصدر والأصل حيد على وزن فعل بكسر الياء بكسر الياء العين حيد اسم فاعله أو الصفة المشبهة على وزن أفعل أحيد. المصدر حياد في مثل هذه الأفعال بهذه الشروط لا يجوز قلب الواو أو الياء ألفا. لماذا؟ لأنك لو قلبتهما ألفين أوقعاك في اللفظ، ودفعا لللفظ قعدت هذه القاعدة قعدت هذه القاعدة. إذن لا تقلب الواو لا في الفعل الماضي ولا في مصدره، ولا تقلب الياء لا في الفعل الماضي ولا في مصدره، فلا يقال عاورة عارة. كذلك المصدر عوار عوار تحققت الشروط فتقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فيجب قلبها ألف، قل لا. لما؟ لأنك لو قلبت الواو ألفا التبس المعنى عار عور عار من ماذا؟ من العار. وعور هذا عيب، أعور عور هذا عيب مرض، وعار الذي هو من العورة ونحوها هذا أمر مختلف. إذن التبس المعنى المراد بقلب الواو أو الياء ألفا، فدفعا لهذا اللفظ قعدت هذه القاعدة. إذن الشرط السابع هذا بعضهم يجعله شرطين، بعضهم يجعله شرطين: ألا تكون عينا لفعل على وزن فعل. الشرط الثاني: ألا تقع عينا لمصدر ماضيه على وزن فعل. وأنا جمعت بينهما فهو شرط واحد. إذن عورة لا يصح قلب الواو ألفا. لماذا؟ لأنه على وزن فاعل والاسم فاعله على وزن أفعل. طيب خوف يخاف، لأن اسم الفاعل ليس على وزن أفعل وإنما هو على وزن فاعل خائف، فلما انتفى اسم فاعله على وزن أفعل صح قلب الواو ألفا. إذن خوف على وزن فاعل، لما قلبت الواو ألفا ولم تقلب في عورة؟ تقول لأن الشرط مقيد هنا لابد من اعتباره، عورة لكون اسم فاعله على وزن أفعل، ولما كان خوف اسم فاعله على وزن فاعل انتفى فصح قلب الواو ألفا. الشرط التاسع أو الثامن: ألا يجتمع إعلالان في كلمة واحدة. ألا يجتمع إعلالان في كلمة واحدة، شوى هوى نوى نوى أصله نوايا نوايا نوايا على وزن فعل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا. إذا قلبت الياء ألفا توفرت فيه شروط الإعلان. نوى تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا. نا نقول لا، لما أعمل الإعلان الأول في اللام امتنع الإعلان الثاني. لما؟ لأنه لا يجتمع تغييران في كلمة واحدة، هذا إجحاف بها، لأنه حرفان حرف واحد كثير، فكيف بنجمع عليه حرف بأن نجمع عليه حرفا آخر؟ نقول لا، إذا اجتمع حرفا علة وكل منهما صح أن يقلب ألفا عينا أو لاما، نقول أعمل الإعلان في اللام وأبطل في العين، لأنه قد قال طيب لما لا نقلب الألف الواو نقلبها ألفا ونبقي اللام كما هي، فنقول نايا لما قلبنا الثاني؟ نقول لا، الثاني لام واللام ضعيف، نويا نويا هذه الياء هي محل ظهور البناء، إذن محل لطرو الحركات. والعين هذه يقولون محمية بين الفاء واللام، واللام وقع الطرف، وما كان واقعا طرفا قد عرض نفسه للفتن. فلذلك إذا اجتمع إعلالان يصح إما أن يكون في العين أو اللام، رجح اللام. إذا تعل اللام لكونها طرفا والطرف ضعيف، أما العين فهي قوية أقوى من اللام لأنها واقعة بين اثنين بين حرفين، فهي محمية حفظت نفسها، فلذلك تصح ولا تقلب. هذا هو الغالب الكثير، فقد سمع إعلال العين دون اللام. آية قيل أصلها آيايا، آية أصلها آيايا، تحركت الياء الأولى وانفتح ما قبلها، وتحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلها، أي اليائين عين وأي اليائين اللام؟ آيايا آيايا، الياء الأولى عين هي التي قلبت ألفا فصار آية، راية أصلها رايايا رايايا، ياءان كل منهما توفر فيه شروط الإعلال، فأعلت العين ولم تعل اللام، لكن هذا نادر وقليل. والأكثر في لغة العرب إعلال ماذا؟ اللام دون العين. ما العلة؟ لوقوعها طرفا، لوقوعها طرفا، والطرف ضعيف، الطرف محل للتغيير. وهو لو ينحر تقلب ألفا من بعد فتح كغزا الذي كفى، إذا توفرت هذه الشروط في الواو أو الياء نقول وجب قلب الواو أو الياء ألفا. إذا متى يجب قلب الواو أو الياء ألفا؟ لابد من ذكر هذه الشروط العشرة أو التسعة. والمشهور عند الصرفيين أنهم يقولون تحركت الواو وفتح ما قبلها، هذا هو الجاري على الألسن، وهذا اختصارا، وهذا من باب الاختصار وليس من باب تتميم الشروط، وإلا فيه نقص. فقوله وهو نويا حر تقلب ألفا من بعد فتح، قد يظن الظان أن الشروط أن ما يجب قلب الواو ألفا أو الياء ألفا إذا تحقق فيه شرطان، وهو تحرك الواو أو الياء وفتح ما قبلها، فقل لا، قد يتحرك ويفتح ما قبلها ولا يقلب ألفا ولا يقلب، مثل الطويل وبيان تحركت الياء والواو ولم يجب قلب الواو أو الياء ألفا. لماذا؟ لانتفاء بعض الشروط، لانتفاء بعض الشروط. طب عوض، ها عوض هذه عوض لم يفتح ما قبلها، إذا انتفى الشرط الثاني. دول تحركت الواو، سور تحركت الواو وضم ما قبلها لم يفتح ما قبلها، توالى تحركت الواو فتح ما قبلها، لما لم تقلب ألفا؟ ما بعدها ساكن، لأن وقعت عينا وما بعدها ما بعدها ساكن. ثم غزوا وغزتا كذا غزت وألف لساكنين حذفت. يبدأ الآن معنا يبين لنا الناقص وأحكامه والأجوف وأحكامه، ولم يذكر المثال، ولم يذكر المثال لما؟ لأنه كالصحيح غالبا، ولو ذكر بعض المثال مثالا أو مثالين هذا يعتبر كالاستثناء، وإلا الأصل المثال كالصحيح. ولذلك نقول لو وقع إن عمر وجد الواو وقعت فاء الكلمة فلن تقلب فلن تقلب ألفا، لما؟ لأن ليس قبلها حرف، لابد الواو أن تقلب ألفا أن يكون قبلها حرف، وأن يكون هذا الحرف محركا بالفتح على جهة الخصوص، هي لم يوجد حرف أصلا حتى نقول يحرك بالفتح. إذن لا يمكن أن تقلب الواو أو الياء إذا وقعت فاء للكلمة ألفا لانتفاء الشرط، وهو كون ما قبلهما حرفا محركا بالفتح. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.